إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلم الطيب: فصل في الدين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابة فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب. وقوله مثل جبل صير، صير من صار يصير صيرا وصيرورة، وهو المآل والمرجع. وقيل صير اسم جبل باليمن. هذا الفصل في بيان ما يقول من عليه دين. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال، أي جاء عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا، والمكاتب العبد الذي قال له مولاه: إن أديت إلي ألفا مثلا كل شهر مئة فأنت حر، فقبله، فهذا عقد الكتابة. فإذا أدى المال المشروط عتق، والولاء له، فإذا عجز رد إلى الرق. لو كان عليك مثل جبل دينا، وهذا قد خرج مخرج المبالغة. ومما يناسب هذا الفصل فصل ما يقول إذا تعسرت معيشته. روى ابن السني في كتابه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رض لي بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعديل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وقد أخرجه أيضا ابن عدي في الكامل، كلاهما عن أبي عروبة، ولكن هذا الحديث ضعفه الحافظ وغيره. الكلام في هذا الفصل عن الدعاء الذي يستحب للمسلم أن يدعو به إذا كان عليه دين. روى الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء الحديث، فهذا دعاء عظيم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يقوله من عليه دين وهو عاجز عن أدائه. فإذا قال هذا الدعاء العظيم واعتنى به، أدى الله عنه دينه مهما كان قدر الدين، ولو كان مثل الجبل، كما في الحديث: لأن التيسير بيد الله وحده، وخزائنه سبحانه ملأى لا يغيضها نفقة، فمن التجأ إليه كفاه، ومن طلب العون منه أعانه وهداه. وهذا المكاتب جاء إلى علي رضي الله عنه يشكو عجزه وعدم قدرته على أداء ما تحمله من مال لسيده ليعتقه، فأرشده رضي الله عنه إلى هذا الدعاء العظيم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له عظم فائدته وكبر عائدته على قائله، وأن الله يقضي عنه دينه مهما كثر. قال: أنا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. وهذا فيه تشويق عظيم وترغيب للسامع وحث على المواظبة على هذا الدعاء المبارك ليتخلص العبد من الدين الذي تحمله ومن همه الذي كدر باله وأشغله. قوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يقال: كفاه الشيء كفاية، أي استغنى به عن غيره، فهو يسأل الله أن يجعله مكتفيا بالحلال مستغنيا به عن الحرام، وأغنني بفضلك عمن سواك، أي واجعل فضلك وهو ما تمن به علي من نعمة وخير ورزق مغنيا لي عمن سواك، فلا أفتقر إلى غيرك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون مفوضا أمره إلى الله، معتمدا عليه وحده، مستعينا به تعالى، متوكلا في جميع أموره عليه، وكفى به وكيلا. ولا بد مع الدعاء من بذل الأسباب والسعي الجاد لسداد الدين والعزم الصادق على الوفاء به والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقت يتهيأ فيه السداد، مع الحذر الشديد من المماطلة والتسويف، فإن من كان كذلك فحري به ألا يعان. أما من حمل في قلبه هم الدين وكانت له نية صادقة في أدائه عانه الله وأدى عنه دينه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. صححه الألباني في الترغيب والترهيب. وروى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. صححه الألباني في صحيح الجامع. فإن صدق العبد في عزمه وصلحت نيته فيسرت أموره وأتاه الله باليسر والفرج من حيث لا يحتسب، ومن صح توكله على الله فكفل الله بعونه وسدد أمره وقضى دينه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فاتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي سوى موضع النقر وأصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. فإن صدق العبد في عزمه وصلحت نيته تيسرت أموره وأتاه الله باليسر والفرج من حيث لا يحتسب، ومن صح توكله على الله تكفل الله بعونه وسدد أمره وقضى دينه. فهذه قصة عجيبة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل من بني إسرائيل لنتعظ بها ونعتبر، ولنعلم كمال قدرة الله وتمام عونه وحسن كفايته لعبده إذا أحسن الالتجاء إليه وصدق في الاعتماد عليه. وتأمل كمال التوفيق حيث لم تقع هذه الخشبة المشتملة على المال إلا في يد صاحبه، فتبارك الله العليم القدير. ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر الدين أو يقلل من شأنه أو يتهاون في سداده وقضائه، فقد ورد في السنة أحاديث عديدة تفيد خطورة ذلك وتدل على أن نفس المؤمن معلقة بالدين، وأن الميت محبوس بدينه حتى يقضى عنه. روى الإمام أحمد عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة. فقال: أعطها فإنها صادقة. وحديث أحمد رحمه الله صححه الألباني في صحيح الترغيب. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. صححه الألباني في صحيح الترغيب. فالواجب على المسلم إذا كان عليه دين أن يبادر إلى قضائه وسداده قبل أن يبغته الموت، فتحبس نفسه بدينه ويكون مرتهنا به. وإذا لم يكن عليه دين فليحمد الله على العافية، وليتحاشى الاستدانة ما لم يكن له حاجة داعية أو ضرورة ملحة، ليسلم من هم الدين وليريح نفسه من عواقبه، وليكون في أمنة من مغبته. ففي المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، أي لا تسارعوا إلى الدين فتخيفوا أنفسكم من توابعه وعواقبه. نسأل الله الهداية إلى كل خير. حديث علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجلت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل لأدى الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أخرجه الطبراني في الصغير، والضياء المقدسي في المختارة وحسنه، والهيثمي في المجمع وحسنه، وحسنه أيضا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي اجعلني غنيا بالحلال عن الحرام. اكفني بهمزة وصل تثبت في الابتداء مكسورة، وتسقط في الدرج، وضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة ولا وجه له، إذ هو أمر من كفى يكفي بحلالك عن حرامك، أي متجاوزا أو مستغنيا عنه. وأغنني بفضلك عمن سواك، اجعلني غنيا بما تمن علي به من فضل، فلا أسأل غيره ولا ألتجئ إلا لك. فالغني هو الذي لا تعلق له بغيره، ولا يتصور أن يكون غنيا مطلقا إلا الله. فالله تعالى هو الغني وهو المغني أيضا، ولكن الذي أغناه لا يتصور أن يكون بإغنائه غنيا مطلقا. فمن أقل أموره أنه يحتاج إلى المغني، فلا يكون غنيا، بل يستغني عن غير الله بأن يمده الله تعالى بما يحتاج إليه، لا بأن يقطع عنه أصل الحاجة. والغني الحقيقي هو الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا. فالمستغني بالحق أغنى الأغنياء، وإن كان يقزن مؤونة من كلف به، فإن ذلك من آداب الكمل لقوة معرفتهم بحدود الله عز وجل. أن مكاتبا، المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يكون حرا، وذلك مقابل مبلغ من المال اتفقا عليه في وقت معين. لو كان عليك مثل جبل صير دينا، قال الطيبي: أن يكون تمييزا عن اسم كان لما فيه من الإبهام، وعليك خبره مقدما عليه، وأن يكون دينا خبر كان، وعليك حالا من المستتر في الخبر، والعامل هو معنى الفعل المقدر في الخبر. ومن جوز إعمال كان في الحال فظاهر على مذهبه، أداه الله عنك، أي أنقذك من مذلته وأخرجه من ذمته. رحمن الدنيا والآخرة، أو بالرفع رحمن الدنيا والآخرة. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، وهناك فروق بينهما، ولذلك كان استعمال اسم الرحمن هنا دون الرحيم لأمر بياني إيماني. قال الحافظ في الفروق بين الاسمين الحسنين الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة. وقال السعدي رحمه الله اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. يؤخذ من الحديث أن العتق من جملة محاسن هذا الدين ومفاخره، وهو إزالة المل. قال الأزهري ومشتق من عتق الفرس إذا سبق، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. وقد حث الله تعالى على اعتاق الرقاب، فقال تعالى فك رقبة، والمراد تخليصها من الرق. وإنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد على عبده كالغل في الرقبة، فإذا أعتق فك الغل من رقبته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أخرجه البخاري في صحيح. في الحديث بيان ما كان عليه علي رضي الله عنه من حسن إرشاد السائل إلى ما ينفعه، حيث علمه هذا الدعاء، وفي ذلك فضل تعلم العلم وتعليمه لمن يجهله. وفيه الحث على الإكثار من هذا الدعاء لمن ابتلي بالدين، مع تفويض الأمر إلى الله وبذل كل سبب شرعي لقضائه وعدم المماطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. أخرجه البخاري. فيه بيان عون الله للمدين على حسب نيته في السداد أو عدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. أخرجه أحمد والبيهقي في السنن والحاكم وصححه الألباني. وذلك ضد من استدان وليس في نيته السداد، فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وينبغي أن يبادر إلى قضاء الدين قبل الموت لما يترتب على عدم قضائه بعد الموت من أمور عظام حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، إلى غير ذلك مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر بعضهم.